قال الفيلسوف سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن سادة الناس في هذا الزمان؟ قيل يا بنيتي: سادة الناس في الدنيا الأسخياء. الأسخياء. وفي الآخرة الأتقياء، هكذا أخبرنا ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل جدا. إذن حدثني أولا عن فضائل السخاء ومناقب الأسخياء. بنيتي، السخاء من أخلاق الأنبياء. عظيم. ولا سيما الإيثار، فهو أرفع درجات السخاء، وهو أن يجود المرء بما في يديه وهو في أمس الحاجة له أو إليه. رائع، رائع جدا. ولكن لكل فضل أساس وأصل، فماذا يكون أصل السخاء؟ يقول بعض البلغاء يا بنيتي: أصل السخاء سماحة النفس. رائع. ولكن هل هناك فرق أو بين السخاء وبين الجود؟ يقول بعض علماء اللغة يا بنيتي: السخاء جود والجود سخاء، فهما في المعنى والمجنى على حد سواء. عظيم جدا. ولكني أعلم يا فيلسوف أن لكل فضل حكمة، فماذا تكون حكمة السخاء؟ يقول العلماء يا بنيتي: إن للسخاء حكمة عظيمة خلق لها، وغاية كريمة وجد من أجلها، فإمساك المال في محل البذل بخل وتقتير، وبذله في محل الإمساك إسراف وتبذير. طبعا. والوسط المحمود هو السخاء والجود، ولكن بشرط أن يكون البذل والعطاء عن طيب قلب ورضا نفس وصفاء. جميل. ولكن ماذا يا ترى تراه حد السخاء في هذه الحياة؟ يقول العلماء يا بنيتي: حد السخاء بذلك ما يحتاج إليه غيرك، وأن يوصل ذلك إليه بقدر الطاقة عليه. حسنا، هذا ما يقوله العلماء. فماذا يا ترى عن الجود أو السخاء يقول الفلاسفة والحكماء؟ يقول بعض الحكماء يا بنيتي: جود الرجل يحببه إلى أضداده، وبخله يبغضه إلى أولاده. يا ستار. ويقول آخر يا بنيتي: خير المال ما استرق حرا، وخير الأعمال ما استوجب شكرا. ولكن كيف؟ كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ أروي يا بنيتي أن النعمان بن المنذر قال ذات يوم لجلسائه: من أفضل الناس عيشا وأكرمهم جبلة وطبعا وأجلهم في النفوس قدرا؟ فسكت القوم. فقام فتى من بينهم وقال: أبيت اللعنة يا مولاي، أفضل الناس هو من عاش الناس في فضل جوده وسخائه، فخير المال ما استرق حرا، وخير الأعمال ما استوجب شكرا. صدقت، صدقت يا فتى. أرأيت يا بنيتي؟ نعم. ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر السخاء أو أمر الجود؟ قيل يا بنيتي: خير جود الجود بالموجود، ومنع الموجود سوء ظن بالمعبود. يا ستار. وقيل أيضا: ولكن بنيتي هذا. لا عليك، فقد أديت ما عليك، فخير جود الجود بالموجود. من أجل ذلك ينبغي علي الآن أن أبادر فأقول: إلى الغد إذن يا فيلسوف.